يقول لبيك عن فلان، لكن ما هو كل مرة، لا، بعد يعني مرة وبعد مرة، لبيك عن أبي، لبيك عن أمي، لبيك عن أخي، لبيك عن فلان، يعني المحرم يذكر في نسب، لأنك أنت محرم عنه، أنت محرم عن ذلك. وسن أن يذكر نسكه فيها، وأن يبدأ القارن بذكر عمرته. القارن يقول لبيك عمرة وحج، لبيك عمرة وحج. وإكثار التلبية، يعني يستحب من الإنسان يكثر من التلبية، لكن مثل ما قلنا أنه يلبي ثلاث مرات ثم يفصل. وتتأكد التلبية إذا على نشز، إذا ارتفع على مكان يلبي فيه، إذا ارتفع على مكان أو طلع له طلعة أو نحو ذلك، أو هبط وادي نزل يعني أرض منخفضة تستحب، أو صلى مكتوبة، إذا صلى المكتوبة بعد ذلك لبى كذلك، أو أقبل ليل أو أقبل نهار يلبي، تغيرت يعني الأفلاك، أو التلقت الرفاق، أقبلت يعني الرفاق، الناس مقبلين الناس مقفين تستحب، أو سمع من يلبي، سمع إنسان يلبي، أو فعل محظور غطى رأسه أو أخذ من شعره ناسي أو كذا يلبي، حتى يجدد عهده بالنسك، يجدد عهده بالنسك. أو ركب دابته، إلى ركب السيارة أو ركب الطائرة أو ركب الجمل أو نحو ذلك، أو نزل عنها. كل هذه مواطن يستحب فيها التلبية، ما هو واجب لكن استحباب. أو رأى البيت، رأى الكعبة ودخل البيت لبى. يصوت بها الرجل، الرجل يرفع صوته بها بالتلبية لأنها شعار الحج، فينبغي أنه يرفع هذا الشعار. يصوت بها الرجل أن يجهر بالتلبية لخبر السائب بن خلاد مرفوعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، أي رفع الصوت بالتلبية يعني. وفي غير طواف القدوم، يعني طواف القدوم هو محرم لكن لا يشوش على الناس برفع صوته بالتلبية، والسعي بعده. وتشرع بالعربية، يشرع أن الإنسان يلبي باللغة العربية، لبيك اللهم لبيك، وإن كان ما يعرفها يلبي بلغة اللي يعرفها، يجيب ألفاظ تشابه له. ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسحب أن الإنسان إذا انتهى من التلبية يعني من ثلاثة المرات أنه يدعو الله، لأن هذه عبادة وذكر لله، فيعني قمن وحري أن الإنسان يستجاب دعاه، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرفع يديه ويدعو الله، يدعو الله بعد أيش؟ بعد التلبية. وهكذا العبادات كلها يسحب بعدها الدعية. وتخفيها المرأة، يعني الرجل يصوت بها ويرفع بها صوته، أما المرأة خشية الفتنة بصوتها تخفيها بحيث أنها تسمع من بجنبها، تسمع رفيقتها التي بجانبها. وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها. هو يستحب الجهر لكن إذا كان أنه يخشى من الفتنة ويخشى من سماع صوت المرأة، وأن تفتن الرجال أو وهي تفتتن بنفسها، فهذه لا، تخفيها بقدر ما تسمع رفيقتها. ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة، يكره أن تجهر بها، ما هو يحرم، يكره، لأن صوت المرأة ما هو عورة، وإنما العورة التلذذ بصوتها، التلذذ بصوت المرأة هو الحرام، أما سماع صوتها بقراءة أو كلام ما هو حرام وله عور. النبي والصحابة يسمعون كلام النساء ويجاوبونهن ويحاورونهن ولا في هذا شيء. والله جل وعلا يقول يعني ولا تجهرن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروف وقلن قولا معروفا. يا نساء النبي لسن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، لا تلينن كلامك وترققن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، الذي في قلبه مرض الشهوة والفساد يطمع، يقول ما رققت كلامه ولفه وحسنته إلا أنه إيش إلا أنه يعني إنها امرأة يعني زعينة فيطمع الذي. وقلنا قولا معروفا، تكلم كلام معروف، كلام يعني عادي. فالمهم من هذا أن المهم من هذا إن إيش إن المرأة إنها تخفي صوتها هذا أفضل، ولكنه ليس بمحرم، ليس صوتها الرفعات بمحرم، وإنما هو مكروه فقط. فنساء الصحابة رضي الله عنهن كنا يتكلمن مع النبي عليه الصلاة والسلام. كنا يتكلمن والله جل وعلا يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يعني لك مقام أعلى من مقام غيرك. نساء النبي له مقام أعلى من غيره. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لكن متى؟ إن اتقيتن. فالله جل وعلا يعني الناس أمامه سواس. المرجع التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاك. فالأنساب والأحساب وهذه ما لها قيمة أبدا عند التقوى، فتقوى الله مقدمة على كل شيء. يا نساء النبي لسن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، لا تلينن كلامك وترققنه فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقولا يعني يتعرف عليها الناس ان هذا الصوت امرأة ما في يعني عادي، انه صوت عادي. وقرن في بيوتكن، قرن يعني اجلس وقرا لا تخرج هنا وهنا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني لا تعمل كما يعمل أصحاب الجاهلية من إنهن إيش يكشفن أمام الرجال ويظهرن زينتهن ويظهرن مفاتنهن ويظهرن محاسنهن أمام الرجال كما هي كانت عادة نساء الجاهلية. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، شوف إن النساء الآن والعياذ بالله كثير من ما نقول كل النساء، الحمد لله فيهن التقيات الصالحات الطيبات، لكن في بعض إنهن عادن إلى الجاهلية الأولى بالتبرج وكذا. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، الرجس الذنوب المعاصي التي تسبب لأنكم رجس أهل البيت، ويطهركم تطهيرا، أنتم لكم مقام. الله جل وعلا يعتب على الأولياء أكثر مما يعتب على غيره من الناس، أكثر مما يعتب على غيره من الناس. أين شوف كيف كان يقول داود عليه الصلاة والسلام، ها كيف كان يقول داود، يقول له يقول لك نقول لداود قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك. داود عليه الصلاة والسلام عمل شيء الله أعلم به، لكن ما هو شيء كبير، ما هو شيء كبير، اختلف العلماء فيه، والله جل وعلا أخفى عمل. إنما امتحن داود، امتحن فقال وهل أتاك نبأ الخصم، الله يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول وهل يستفهم، وهل يستفهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب، هل وصل إليك يا محمد خبر الخصوم الذين تسوروا قفزوا مع السور على المحراب الذي يتعبد فيه داود، أنت ما عندك هذا الخبر؟ وهل أتاك نبأ يعني خبر الخصم إذ تسوروا المحراب، المحراب مكان العبادة، الغرفة التي معدة للعبادة تسمى محراب، إذ دخلوا على داود ففزع منه، الأبواب مغلقة ومقفولة، إيش جابهم هذا؟ إيش اللي جابها هالخصوم هذول جايين بصورة أواد زي أواد؟ ادخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لا تخف، ما احنا يعني ما جيناك بشر، لا جينا نتخاصم عندك، هذا اللي جينا، لا تخف، خصمان نحن، خصمان هذا خصم وهذا خصم، هذا جينا خصمان يعني نحن خصمان بغى بعضنا على بعض، واحد اعتدى على الثاني، ونبيك تحكم بينه، يقولون هل داود بعض العالم، فاحكم بيننا بالحق، احكم يا داود بيني وبين خصمي هذا بالحق، ولا تشتط، لا تميل مع واحد عن واحد، لا خليك نصر، ولا تشتط، واهدنا إلى سواء الصراط، دلنا على الطريق المستقيم، اهدنا يعني دلنا على الصراط. طيب ايش دعواكم، ايش الدعوة اللي بينكم؟ يقولوا داود نعم، قال إن هذا أخي له 99 حرمة، نعجة يعني حرمة، يكنون عن المرأة بالنعجة، هذا أخي خصمي عنده 99 امرأة، نعم، وأنا ما عندي إلا نعجة واحدة، ما عندي إلا حرمة واحدة بس، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، يبي يضمها إلى اللي عنده، وعزني في الخطاب يعني غلبني، عجني يعني غلبني في الخطاب في الخصوم، غلبني في الخصام. قال داود عليه الصلاة والسلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج، هذا ظالم، أنت ما عندك إلا وحده وعنده 99 يبي يأخذ حقتك يحطها مع حقه، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج، ولكن ما هو غريب، إن كثيرا من الخلطاء، الخلطاء يعني الشركة، إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، واحد يبغى على الثاني، ما يبغي بعض، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اللي عنده دين يردعه أن لا يظلم أخوه ولا يظلم أحد، وقليل ما هم، يشوفوا شلون، وقليل من عبادي الشكو، قليلين هم التي يتورعون عن حقوق الناس، قليلين وقليل معهم قليلين. وظن داود أن ما فتنا، تيقظ داود، ظن أن ما قصنا إلا نفت يعني نختبر، إن اختبرناه بس. وظن داود أن ما فاستغفر ربه وخر راكع وتاب إلى الله، يعني من هالأمر اللي الله ما بينه لنا وهو أمر، فغفرنا له ذلك، سامحنا وغفرنا لداود، وإن له عندنا لزلفى، له قربة عند الله وحسن مآب، حسن مرجع يوم القيامة جنان. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالمهم من هذا إن الله جل وعلا أنه يعني يؤاخذ أولياءه وأصفياءه أكثر مما يؤاخذ غيره، أكثر مما يؤاخذ غيرهم. فهنا يقول قال ويكره جهرها، يكره أن المرأة تجهر بالتلبية تسمع الناس مخافة الفتنة، ولا تكره التلبية لحلال، يعني حتى الإنسان اللي ما هو محرم ما يكره أنه يقول لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك، ما هو بكره، لأن هذا ذكر، ذكر من جملة الأذكار ما فيش. أي نعم. جزا الله شيخنا خير الجزاء وأجزنا له المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل رجل حج حجة الإسلام ثم ارتد وبعد فترة تاب، فهل تكفيه الحجة التي حجها عن حجة الإسلام؟ حجش رجل حج حجة الإسلام ثم ارتد وبعد فترة تاب، هذا أشهر مصر هذا الصحيح انه ايش انه تجزي، في خلاف بين اهل العلم، اهل العلم مختلفون في ذلك، فبعضهم يقول لا، لئن اشركت لا يحبطن عمله، لئن اشركت، هذا المرتد اشرك لا يحبطن عمله، معناه لازم انه يعيد حجة الاسلام بعضهم. وفي قول آخر لا، إنه ما يجب، إن تكفي حجة الإسلام، لأن الله جل وعلا يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، هذا دليل ذول، دليل أصحاب هذا القول هذه الآية إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله. فكأنه لا، إذا كان الإنسان ارتد والعياذ بالله ثم رجع إلى الإسلام إن عباداته الأول باقية له ومنها الحاج. فضيلة الشيخ، يقول السائل ما الحكم الشرعي في زيارة جبل عرفات والجمرات وغار حراء؟ وش فيها زيارتهم؟ نعم، زيارتهم ما هي مشروع، ما المشروع هو العبادة عندهم، العبادة هي المشروع، أما أن الإنسان يروح يصعد الجبل ويطلع الجبل هذا ما هو مشروع. فالمشروع استقبال القبلة يوم عرفة، المشروع أن الإنسان يستقبل القبلة، إن كان الجبل بينه وبين القبلة فلا بأس، طيب، وإن كان لا ما يروح يستقبل الجبل ويترك القبلة، ما يصح هذا، القبلة ما الجبل ما هو قبلة، ما هو قبلة للصلاة ولا قبلة للدعاء ولا قبلة للتلبية ولا شيء، القبلة هي الكعبة المشرفة، فالإنسان إذا كان حاج يوم عرفة لا يستقبل القبلة. فضيلة الشيخ، بعض الناس يذهبون في هذه الأيام لزيارة الجمرات وغار حراء، فهل هذا جائز؟ أما غار حراء ما يصح، إذا كانوا يبون يحبون يشوفونها بس من باب الاستطلاع من باب رؤيتها هذا ما أنا يعني عادي، أما الإنسان لا يروح على أن عباده على بعضهم يرمي وبعضهم كذا هذا ما يجوز، ذي هذه بدعة، ذي بدعة، الله جل وعلا ما أمرنا نتعبد إلا في زمن مخصوص ومكان مخصوص، فلا يشرع أننا نروح من الآن نرمي أو نروح من الآن نقف بعرفة أو نروح نشوف المشعر الحرام أو نحو ذلك، ما يشرع على وجه العبادة لا يجوز أبدا قطعا، هذا على وجه الفرجة ما يقدر الإنسان يقول هذا شيء محرم، بس فرجة، مجرد الفرجة، لكن الإنسان يبي يروح يرمي أو يروح لعرفات أو يصعد الجبل أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، هذا ابتداع في الدين والعياذ بالله. يقول فضيلة الشيخ: وهل على أصحاب الأجرة إثم؟ نعم، اللي يروح بهم لهذا الغرض عليه عليه إثم. أين فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا جامع الحاج زوجته بعد رمي الجمار وحلق رأسه وقبل طواف الإفاضة فماذا عليه؟ عليه أن الحج صحيح، ما هو فاسد، ولكن عليه أنه إيش؟ عليه أنه يذبح شاه. بعضهم قال إن عليه أنه يطرع ويحرم من الحل، ولكن ما في دليل. فضيلة الشيخ، عليه أنه يذبح شاه وحج الصحيح. من تجاوز الميقات ولم يحرم ولم يجد ما يشتري به دما يصوم 10 أيام. يقول السائل فضيلة الشيخ: من كان عليه صيام شهرين متتابعين بسبب قتل خطأ وبعد 40 يوما متتالية مرض وأفطر، فما حكم ذلك؟ حكمه أنه إذا برئ وقدر على الصيام يصوم الباقي، ما ينقطع التتابع كرمضان، كما لو أفطر في رمضان عن مرض أو عن سفر أبدا. يعني كفارة صيام الكفارة كصيام رمضان، إن كان في عذر يبيح الفطر أفطر، وإن كان ما في عذر صام تتابع. يقول السائل فضيلة الشيخ: هناك صنادل بلاستيكية هناك صنادل بلاستيكية يعني يقصد أحذية عزف الله، يلبسها بعض الحجاج لها ربطة تتعدى الكعب، فما الحكم؟ إذا تعدت الكعب ما تجوز، ما يجوز الإنسان الرجل أنه يغطي كعبيه، ما يجوز أنه يغطي كعبيه، بل إذا لبس شيء يكون من إذا غطى العقب العرقوب لا بأس، وأما يغطي الكعبين هذا لا يجوز. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما قولكم برجل من أهل اليمن يريد أن يؤجر رجلا مقيم بالمملكة لكي يحج عن والدته المتوفية باليمن، فهل يجوز؟ يجوز يجوز الإنسان مثلا إيش أنه ولو كانت والدته أو أبوه في بلاد بعيدة يخلي أحد يحج عنها من مكة جاهز، ما في شيء. يقول السائل فضيلة الشيخ: رجل أتى بالعمرة متمتعا ولكنه خرج إلى عمله مسافة قصر، فهل هو متمتع؟ متمتع نعم، لكن إن كان مسافة قصر وغير محرم فهذا ما عليه فدو، يقول لي أنا سافر بينهما. فضيلة الشيخ يقول السائل: رجل كانت له أخت وزوجها فاشترطت عليه أخته أن يبقى في خدمتها هي وزوجها لكبر سنهما مقابل أن يأخذ كل ما تملك من المال بعد وفاتها، مع العلم أن لها إخوة، فهل هذا جائز لحرمان إخوتها؟ يجوز على أجره، يعني تزوج شوفوا. رجل كانت له أخت وزوجها فاشترطت عليه أخته أن يبقى في خدمتها. اشترطت على مين؟ على أخيها. اشترطت على أخيها أن يبقى في خدمتها هي وزوجها مقابل أن يأخذ كل ما تملك بعد موتها، فهل يجوز لها أن تحرم إخوانها الآخرين من الإرث؟ إن كان إنه شيء كثير، إن كان إنه التركة كبيرة وتبي مثلا إيش بهذا تتحيل على أن ورثتها لا يرثون وأن الميراث كل أخوها، هذا لا يجوز. وإن كان الشيء قليل وبقدر الخدمة فقط لا بس، في ناس يتحيلون يبيعون بيع صوري على بعض ورثتهم حتى ما يرثون الباقين، هذا لا يجوز، هذا توليج ما يجوز. وأما إذا كان لا إلا قصد منه الإجرة لا بس. يقول السائل فضيلة الشيخ: أديت عمرة أنا وزوجتي في يوم العيد وزوجتي نسيت أن تقص من شعرها بعد أن فعلت محظورات الآن، فهل عليها شيء؟ لا تقص، إذا كانت جاهلة أو ناسية ما عليها شيء. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما هي أوقات النهي عن الصلاة وما حكم من صلى فيها؟ الصلاة المنهي عنها ثلاثة أوقات، من صلاة العصر إلى الغروب، ومن صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس بقدر طول الرمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة ثلث ساعة حتى تذهب الحمرة، وإذا ارتفعت الشمس في كبد السماء عند الزوال وهو وقت قليل ما يتجاوز خمس دقائق، هذه أوقات النهي المنهي عنها. ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتان، وذكر الثلاث، قال حين تتضيف الشمس للغروب، وحين يقوم قائم الظهيرة، وإلى أن تترتفع الشمس قيد رمح. يقول السائل: هل يجوز أن أشتري ملابس للفقراء من قيمة زكاة الذهب؟ بعضهم أجاز هذا وبعضهم قال لا، أعطيها نقود إذا كان فيه مصلحة لا بأس، إذا كان إنهم إذا أخذوا النقود أضاعوها فيشترى لهم بها. يقول السائل: أليس الصحيح أن القول بأفضلية التمتع من مفردات الإمام أحمد، وأن مذهب المالكية الإفراد، وأن ابن القيم يقول بفسخ نسك الإفراد؟ حتى مذهب الإمام الشافعي مثل أحمد، مذهب الإمام الشافعي مثل مذهب الإمام أحمد في تفضيل التمتع. يقول السائل: قدمت لأداء فريضة الحج عن والدي، فهل لي أن أعمل في أيام الحج؟ يجوز لا بس. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز رمي الجمرة الكبرى يوم العيد بعد طلوع الفجر مباشرة، أي قبل طلوع الشمس؟ نعم يجوز، من حين ينتصف الليل ليلة ذا يدخل وقت الرمي، إذا انتصف الليل ليلة مزدلفة ليلة العيد حل الرمي. نعم الأفضل للأقوياء إنهم ما يرمون إلا بعد ذلك، لكنه إنما هو جائز فيه رخصة. يقول السائل: ماذا على من اعتمر في أشهر الحج ناويا التمتع ثم خرج إلى جدة وعاد إلى مكة؟ إذا عاد محرما بالحج فليس عليه شيء، لأنه جعل العمرة في سفر وجعل الحج في سفرة أخرى. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أشكل علي قولكم بالبارحة أن الحج أشهره شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، وفي الحديث الحج عرفة والعرفة اليوم التاسع، فكيف يدخل العاشر في أشهر الحج؟ فكيف يدخل اليوم العاشر في أشهر الحج؟ هو يوم الحج الأكبر، يوم عشرة هو يوم الحج الأكبر، هو اللي فيه رمي الجمار وفيها الحلق وفيها الطواف وفيها السعي. مختلفين العلماء